وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم. هذه أيضا من مسائل العموم التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي اللفظ العام الذي جاء في سياق المدح أو الذم، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار جمع بار، وهو من صيغ العموم كما عرفنا، لأنه معرف بالألف واللام، وهكذا الفجار. لكن هذه الألفاظ جاءت في سياق المدح والذم، وسياق المدح أحيانا تحصل فيه المبالغة، وكذلك في الذم والوعيد أحيانا يقصد به المبالغة، يعني ثنتان بأمتي هما بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، يعني هذا من باب التشديد على الناس لينصرفوا عن هذه الأعمال. ولكن من طعن في نسب أحد أو ناح على ميت فإنه آثم، لكنه ليس كافرا، كفرا مخرجا من الملة. فجمهور العلماء قالوا إذا جاءت في سياق المدح أو الذم أو المبالغة ونحو ذلك فهي أيضا من صيغ العموم، إلا بقرينة تدل على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الصيغة عامة، ما دامت الصيغة عامة فالحكم يكون عاما، والمدح والذم ليس بالضرورة أنه يناقض العموم، يعني لا تعارض بين الإرادتين، فالعموم مقصود والمدح مقصود أيضا، والعموم مقصود هناك والذم مقصود أيضا، فلا تعارض بين الإرادتين. فكونه واردا في سياق المدح والذم أو لنحو ذلك من الأغراض لا يعارض عمومه، وهو للمدح وللعموم، والآخر للذم وللعموم أيضا. وبعض العلماء، وهذا ينقل عن الشافعي رحمه الله، أنه لا يرى العموم في هذه الحال، ولهذا أجابوا عن الاستدلال بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، استدل بها بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي، حلي المرأة. فمن الاعتراضات عند الشافعي أنهم قالوا هذا جاء في سياق الذم والمبالغة، والمقصود بالآية هو تشديد والمبالغة في التنفير منها، وليس هو على عمومه. بناء على هذه القاعدة الأصولية،